الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر. كان الناس الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر بين صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء أو ماء فوضعه على راحته، أو قال على راحلته، فوضعه على راحلته أو على راحته. الراحلة المعروفة الناقة التي هو راكب عليها، والراحة راحة الكف. ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. هذا الحديث فيه بيان من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج عليه الصلاة والسلام في سفر في نهار رمضان، وبين الحديث زمان ذلك، وأنه في سفره عليه الصلاة والسلام إلى حنين. قال: وكان الناس معه صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، فالصائم بناء على العزيمة، والمفطر بناء على ما عرف من الرخصة. فلما استوى على راحلته، لما استوى صلى الله عليه وسلم على راحلته في سفره، سلك طريقه، دعا بإناء من لبن أو ماء، يعني طلب إناء فيه لبن أو فيه ماء وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، فوضعه على راحلته، يعني حيث كان على الراحلة أو على راحته. وقد ورد معنا في حديث آخر أنه وضعه على يده أو رفع يده، ثم نظر إلى الناس ليعلمهم بذلك، فشرب طبعا، فقال: المفطرون للصوام أفطروا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفطر ليبين لهم أن ذلك جائز مشروع. رواه البخاري. وحديث كعب بن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا. كعب محمد بن كعب هذا التابعي يقول: أتيت أنس بن مالك الصحابي، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه رضي الله عنه، أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، يعني أنس، وقد رحلت له راحلته، يعني هيئت راحلته ليسافر عليها، ولبس ثياب السفر، تهيأ للسفر، يعني أنسا، فدعا بطعام فأكل. لما نوى السفر ورحلت راحلته تجهز، أصبح يرى أنه في حكم المسافر، دعا بطعام فأكل. فقلت له، هذا التابعي يسأل أنسا، قلت له: أسنة هي كونك تفطر في رمضان وأنت لم تباشر السفر فعلا، ما زلت في مكانك؟ فقلت له: سنة. فقال: سنة سنة. ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان. الفسطاط معروف، مكان معروف، وهي البلدة العتيقة في مصر، في مصر يعني هي الموضع أو المكان أو البلدة التي عمرو ابن العاص فسميت بهذا أو اشتهرت بهذا الاسم. يقول ركبت مع أبي بصرة أو بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع يعني سار ثم قرب غداءه. لما خرج من موضعه وكان قريبا منه قرب غداءه وقت في النهار ثم قال اقترب، يقول لصاحبه هذا اقترب يعني فكل. فقلت ألست بين البيوت لم تخرج عن البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذين الحديثين أو هذان الحديثان فيهما دلالة على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، يعني إذا تهيأ وجهز نفسه للسفر وإما يعني ركب راحلته أو تهيأ التهيؤ التام للسفر. ظاهر هذين الحديثين يدل على أنه يجوز أن يأخذ حكم المسافر لأنه في بداية السفر ولو لم يكن يخرج ولو لم يكن قد خرج من البلدة التي هو فيها. لكن جمهور أهل العلم يروا يقولون إنه لا يبدأ. طبعا هذه الأحاديث في من حيث دلالته سندها في بعضها مقال يعني ليست بالقوية، لكن الأدلة الأخرى دالة على عزيمة الصوم وأنه لا يخرج منه إلا بتحقق العذر أو تحقق المبيح وهو السفر. فهنا لم يكن قد باشر السفر بل ما يزال في موضعه. فالأحاديث أو الحديثان هذان الحديثان يدلان على جواز ذلك لأن هذا الصحابي أنس فعله وكذلك أبو بصرة الغفاري. لكن الأصل أنه لا ينتقل من العزيمة وهي وجوب الصوم والانتقال من حال المقيم إلا إذا يعني باشر السفر فعلا باشر العذر. لهذا قال كثير أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم يقولون ليس له أن يفطر ولا أن يكسر الصلاة، المسافر ليس له أن يفطر في الصفي رمضان ولا أن يكسر الصلاة إلا إذا جاوز عمران بلدته التي هو فيها. إذا فارق البيوت أصبح عندئذ انفصل عن الحاضر عن مقره وعن بلدته وأصبح إذن مسافر ولو كان يراها ولو كان قريبا منها لكنه انفصل عنها. هذا هو الذي عليه الجمهور. وبعض أهل العلم يقولون مع نيته وتهيئه للسفر له أن يبدأ في أحكام المسافر من القصر والإيش والفطر بناء على هذين الحديثين. والأحوط والظاهر الأحوط أن يأخذ بما قال به جمهور أهل العلم وأن لا يبدأ في أحكام المسافر من الترخص في القصر أو في الفطر إلا إذا فارق البنيان. إذا فارق البنيان نعم. الباب الآخر ذكره الشيخ قال باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. المسافر لا يخلو حاله إما أن يكون متصل سفره متصل في الطريق وهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه مسافر، وإما أن يكون قد نزل بلدة من البلاد التي في طريقه في سفره أو مقصده الذي سافر له البلدة التي سيقضي غرضه فيها وصلها ثم فنزل بها وسيقضي انتهي من غرضه ويعود، يعني لا يريد الإقامة الدائمة فيها أو الإقامة المستمرة. هذا حال ثاني. إذا دخل بلدة ولقضاء غرضه أو غرض معين وهو ما يزال في نية السفر فهذا حالان. الحال الأول كونه يعني في حال السير في حال السفر فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه مسافر لأنه حاله كذلك، فهذا أحكامه لا خلاف بين أهل العلم في أن أحكام المسافر من الترخيص في القصر وفي الفطر تشمله. لكن الذي يدخل بلدة وينوي الإقامة فيها مدة معينة فهل يخرج بذلك عن أحكام المسافر أو لا؟ وإذا كان يخرج متى بنية إقامة كم يوم يخرج عن يعني أحكام المسافر؟ اختلف أهل العلم في ذلك. جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة يقولون إذا نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فما فوق أو فوق أربعة أيام فإنه عندئذ يعتبر في حكم المقيم، وليس له أن يقصر ولا أن يجمع ولا أن يفطر. إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام، إذا نواها بمجرد أن ينوي أن يقيم في هذا البلد أكثر من أربعة أيام، إذن يعني ينتفي عنه حكمه أو أحكام المسافر وينطبق عليه أحكام المقيم من الوجوب الإتمام في الصلاة ووجوب الصوم في رمضان. وبعض أهل العلم قال إذا كان ما دام مسافرا، ما دام أنه لم ينوي الإقامة المستمرة في هذا البلد وإنما يريد أن يقضي عملا معينا ولو أخذ شهرا أو أكثر، ما دام أنه يريد فعل أو قضى هذه الحاجة ولو نوى أن يقيم لها خمسة أيام ستة أيام أكثر من عشر أيام عشرين يوم إلى آخره، أيضا ما يزال له حكم المسافر، حكم المسافر، فله أن يقصر وله أن يفطر. وبعضهم قال إن معنى إن ذلك يتحدد بالعرف، بعرف الناس، وما يعتبره الناس سفرا فهو في حكم المسافر، وما لا يكون سفرا فليس له إلا حكم المقيم. هذا في من نوى الإقامة مدة معينة، خمسة ستة أيام عشرة أيام. أما هناك حالة ثالثة للمسافر، وهي أنه إذا دخل بلدة وله فيها حاجة ويريد أن يقضي حاجته ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته، اليوم غدا بعد غد لا يدري متى، ونيته أنه متى انتهت وانقضت حاجته سافر. إذا فهذه حالة ثالثة، هو لا يدري، إذا فلم ينوي إقامة محددة ولكنه نوى متى انقضت مهمته، متى انقضت حاجته في هذه البلدة سافر، قد تنقضي في يوم أو في يومين أو في أكثر أو في شهر أو في أكثر أو أقل، هذه حالة ثالثة. في هذه الحال قال أكثر العلماء إنه يأخذ حكم المسافر، حكم المسافر، لأنه لم ينوي إقامة، لم ينوي إقامة. هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء ما دليلها؟ من أين أخذوها؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة هذه أحكام من فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه في سفره في حجه في حجة الوداع، وفي سفره في غزواته في غزوة الفتح وفي غزوة حنين وفي غزوة تبوك التي قضى فيها أكثر من 19 يوما أو 20 يوما أو 40 يوما أو 15 يوما على اختلاف الأحوال في السفر في أسفاره صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ ذكر هذا الباب وقال جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة، يعني لم ينوي إقامة، يعني منتظر ينتهي أمره شغله عمله ويسافر يوم يومين عشر أيام شهر لا يدري، هذا لم ينوي. ذكر هذه المسألة في هذا الباب، وأورد فيها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، غزوة الفتح فتح مكة، وصام عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغ الكديد، ذكرنا في الدرس الماضي أن الكديد موضع قريب من عسفان وهو الماء الذي بين قديد وعسفان، فلم يزل صلى الله عليه وسلم مفطرا حتى انسلخ الشهر. قدم في رمضان، خرج في غزوة الفتح في رمضان وأفطر في سفره ولم يزل مفطرا، يعني المدة التي بقيت من الشهر حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري، ووجه الحجة فيه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، يعني جاء يوم عشرين في رمضان، لم يبقى من بقي من رمضان عشرة أيام، فهذه العشرة التي بقيها صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح كان فيها مفطرا، كان فيها مفطرا. وهكذا جاء في حديث متفق عليه. فالحديث يدل على أن المسافر إذا قام ببلد مترددا بين الإقامة والسفر جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة، كما يجوز له أن يقصر لأنه في حكم المسافر. وقد الشيخ يقول عرفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحلة، الشيخ كان يرجح يقول لا، من حط رحله وأقام أكثر من أربعة أيام أو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فله حكم المقيم. وإنما يستثنى من ذلك المدد التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره. والأصل أنه يعني يلزمه الإتمام ويلزمه الإيش الصوم، ولا ينتقل عن ذلك إلا لدليل من عذر، دليل يقوم عليه دليل شرعي. والدليل الذي أو الذي حدد المدة لم يكن لدينا إلا المدد التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، المدة التي مكثها في غزوة الفتح، التي مكثها في غزوة حنين، التي مكثها في غزوة تبوك، والتي مكثها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وهذه المدد معروفة، فقال هذه المدد التي قضاها عليه الصلاة والسلام هي غاية ما يمكن أن يكون للمسافر إذا أقام أن يفطر ويقصر فيها، لأنها الدليل على جواز ذلك، ما عداها ليس عليه دليل، فيرجع إلى الأصل وهو الإبقاء على وجوب الصوم ووجوب القصر. هذا رأي الشيخ. جمهور أهل العلم يقولون المدة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وفي غزوة تبوك وحتى في غزوة حنين، هذه لم يكن حددها وقال سأمكث عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أو عشرين يوما أو تسعة عشر يوما كما ورد في بعض الروايات، لا، وإنما الأمر اقتضى أن يمكث هذه المدة. هو كان كل إذا يعني كان قصده عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهى انتقل وسافر، لأنه معلوم أن مكث المكوث أو بقاء المهاجرين مهاجرين من الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول المهاجرين وأفضلهم، وبقاءهم في مكة لا يصح، لا يجوز لهم أن يبقون في مكة أكثر من ثلاثة أيام كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهو أقام أكثر من ذلك، لم ينوي الإقامة أكثر من ذلك، بل كان ينتظر أن ينتهي من أعمال الفتح وكذا فيسافر، أو ينتهي من أعمال الحج فيسافر. فلهذا بقاؤه في مكة سواء كان في غزوة الفتح أو في حجة الوداع أو في غزوة حنين وكان في طريقه من مكة إلى حنين، لم يكن قد نوى الإقامة المدة التي أقامها، ولكنه كان ينتظر أن ينتهي أمره فيسافر. فمكث عشرة أيام كما في رواية، وأربعة أيام كما في رواية، وتسعة عشر يوما أو خمسة عشر يوما أو سبعة عشر يوما كما في روايات، وكلها صحيحة. وقد جمع بينها أهل العلم وقالوا إن من قال تسعة عشر يوما يعني عد يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال خمسة عشر سبعة عشر يوما قال لم يعد يوم الخروج أو يوم الدخول، وهكذا. إذن جمعوا بين الروايات وقالوا الروايات كلها صحيحة، ولكن المقصود أنه ما كان قد نوى هذه المدة بعينها، لكن صادف أنه انتهى أمر يعني غرضه الذي جاء من أجله في هذه المدة. فلهذا قال أهل كثير من أهل العلم إن، وهذا الذي عقد الشيخ الباب عليه، إن المسافر إذا نزل في بلدة وله غرض معين يريد أن يقضيه ولكن لا يدري متى ينقضي، فلو ولم يجمع يعني لم يعزم الإقامة في هذا البلد مدة معينة، له أن يقصر وأن إيش يفطر ما دام على هذا الحال، ولو مضى له أكثر من خمسة عشر يوما أو عشر أو شهرا أو أكثر من شهر. بل روي عن بعض الصحابة أنه مكث في أنه مكثوا في بعض غزواتهم ستة أشهر أو أربعة أشهر كانوا يقصرون فيها الصلاة لأنهم لم ينووا إقامة. نعم. بعد ذلك جاءنا أو ذكر ما جاء في ما يتعلق بأهل الأعذار في الصيام، ما جاء في المريض والشيخ الكبير والشيخة يعني العجوز الكبيرة والحامل والمرضع. هؤلاء مستثنون من وجوب الصوم، من وجوب الصوم عليهم لأعذار لعذر. جاء استثناؤهم بماذا؟ بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للمريض وكذلك الشيخ والشيخة العجوز الكبير، ورد في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هناك في الآية التي قبلها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اختلفوا في مسألة يطيقونه، هل كان ذلك جائز لمن يستطيع الصوم فهو مخير بين أن يصوم أو أن يفطر ويطعم، أو أنها محكمة ثم نسخت، أو أنها محكمة من الأصل وأن المراد بها الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، هؤلاء الذين لا يستطيعون الصوم ففرضهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين وليس عليهم صيام ولا قضاء. سيأتينا في الأحاديث ما يبين ذلك. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. الحديث من حيث سنده حسن، استدل به، حسنه الترمذي، ويعني ففيه من حيث السند أنه من الأحاديث التي يحتج أو يمكن أن يحتج بها في الأحكام. ودلالته أو دلالته على استثناء المسافر وعلى استثناء أو بيان العذر للحامل والمرضع واضح. قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. المسافر وضع عنه الصوم في رمضان، وشطر الصلاة يعني القصر، يعني التي تقصر من الصلوات، وهي ايش؟ ثلاثة فروض، التي هي ايش؟ الظهر والعصر والعشاء. والعشاء هذه أربع ركعات في السفر، يأتي بشطرها يعني نصفها، تقصر إلى ركعتين. الحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، ظاهره لا يعني أنه وضع يعني لا صوم عليه. كيف؟ هذا الذي فسره أهل العلم بمعنى لا صوم عليه، يعني لا يجب ولا يتعين عليه، لا يتعين عليه الصوم في الحال، في حال سفره، بل يجوز له أن يفطر ويقضي، يجوز له. بعض أهل العلم فهم من ذلك ومن الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهم أنه ليس له أن يصوم ما دام مسافرا، فليس له أن يصوم ولا يجوز له، يعني لم يشرع في حقه الصوم، ولو صام لم يجزئه. هذا قول ليس بصحيح. القول الصحيح أن المراد من الآية ومن هذا الحديث أنه مرخص له في الفطر، لا يجب عليه ولا يتعين أن يصوم في حال سفره، بل يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر كالمسافر في القصر. وهذا هو أيضا على الصحيح، المسافر له أن يتم وله أن يقصر، وليس يتعين في حقه القصر. بعض أهل العلم قال لا يتعين في حقه القصر وليس له أن يتم. الأصح من أقوال أهل العلم أن القصر رخصة، وأن الفطر في رمضان للمسافر رخصة، فله أن يصوم وله أن يفطر. وقد رأينا أمس، ذكرنا في لقائنا بالأمس، الخلاف بين جمهور أهل العلم في الأفضل له بالنسبة للصوم. ما هو الأفضل في حق المسافر؟ هل الأفضل الصيام أو الأفضل الإفطار؟ الخلاف في الأفضلية وليس في المشروعية. فبعضهم قال إن الأفضل له أن يصوم إذا كان في الصوم، إذا كان الصوم متيسرا له وليس عليه مشقة وأراد أن يصوم مع الناس. وبعضهم قال الأفضل الفطر أخذا بالرخصة التي رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيث أمر الناس أن يفطروا في هذا الشهر. وبعضهم قال هذا يختلف باختلاف حال المسافر، إن كان السفر أو الصوم في السفر يشق عليه مشقة كبيرة فالأفضل في حقه، بل يعني الأفضل في حقه الفطر، بل يكره له الصوم، يكره في حق من يشق عليه الصيام في السفر، يكره أن يصوم ما دام يصل به إلى المشقة الزائدة. ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يظلل عليه قد أعي من السفر من الظمأ من العطش وهذا في شدة الحر، رأى جلبة، سمع جلبة ورأى أناسا وزحاما، قال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فبينت هذه القصة أن المشقة الزائدة الحاصلة إذا حدثت للمسافر أو إذا كان يتوقعها فالأفضل في حقه الإفطار ويكره له الصوم. أما إذا كان يعني لا يشق عليه, وصومه مثل ما يكون في كما يكون في سفره وفي إقامته, فهو بالخيار مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. نعم. أما هنا فمعنى قوله وضع عن المسافر الصوم يعني رخص له في الفطر أثناء السفر, وكذلك عن الحامل والمرضع. نعم. بالنسبة للحامل والمرضع أحوالهما قال فصل أهل العلم في حال المرضع والحامل. المرضع إما أن تكون تخاف على ولدها إذا صامت فقط, الخوف منها على ولدها, أما هي فصحتها جيدة وتستطيع أن يعني تتحمل الصوم. وكذلك الحامل إما أن تخاف فقط على ولدها من أن يتأثر بسبب الصوم. طبعا معلوم بالنسبة للمرضع الولد الذي يرضع منها سيتأثر من صومها لأنه يقل اللبن فيجوع وهو رضيع فيحتاج إلى اللبن. هذا إذا لم يوجد بديل, في حالة وجود عدم البديل أو أن الرضيع هذا لم يقبل بثدي غيرها أو يعني ما بسقي لبن من خارج أو كذا, يعني متعلق بها بثديها ويتأثر لو صامت يقل لبنها, إذن فتخشى عليه. وكذلك الحامل, الحامل قد تخشى على ما في بطنها من الحمل لأن الحمل يتغذى من غذاء أمه, فإن كان خشيتها على الولد فلها أن تفطر, وإن كانت تخشى على نفسها فلها أيضا أن تفطر, وإذا كانت تخشى على الاثنين على نفسها وعلى ولدها فأيضا لها أن تفطر. لكن هل الحكم في كل الأحوال سواء؟ بعض أهل العلم قال سواء, ما دام أنها تخشى على نفسها أو على ولدها فسواء, ليس عليها إلا إيش؟ إلا القضاء, ليس عليها إلا القضاء. وبعض أهل العلم فرق وقال إن خافت على نفسها فليس عليها إلا القضاء, وكذلك إذا خافت على نفسها وعلى ولدها فإنما يلزمها إيش؟ القضاء فقط. وإن أفطرت خوفا على ولدها فهي عندئذ في نفسها مستطيعة, لها إذا كانت تخاف على ولدها تخشى عليه من أن يتأثر بسبب صومها لها أن تفطر, ولكن تقضي يلزمها القضاء ويلزمها ماذا؟ فدية, كفارة, شيء تخرجه فدية, يعني إطعام مسكين, إطعام مسكين عن كل يوم, عن كل يوم. نعم. حديث سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر. هذا يبين تفسير هذه الآية, هذه الآية أشرنا إلى تفسيرها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية, هذه اختلف فيها المفسرون من الصحابة فمن بعدهم في معناها. هل معنى أن قوله أنها بمعنى أن الذي يستطيع, على الذين يطيقونه يعني على الذين يستطيعون الصوم, عليهم إذا أفطروا فدية, يعني بمعنى أنهم مخيرون بين أن يصوموا وبين أن يفدوا فدية؟ وردت بعض الأحاديث تشير إلى هذا وتقول إن أول ما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهل المدينة ما يعرفون الصوم إلا صوم يوم عاشوراء وما كان يفعله اليهود على حسب ملتهم, فلما فرض الصيام شهر رمضان واستكثره الناس شهرا كاملا فكان بعضهم يصوم وبعضهم يعني يفطر بناء على ما على فهم الآية وعلى الذين يطيقونه. فهذه الآية تبين أنهم بالخيار, فيه تخيير في أول الأمر، يصوم أو له ألا يصوم، وكن كان قادرا على الصوم ولكنه إذا أفطر يفدي فدية إطعام مسكين عن كل يوم. ثم نزلت الآية الثانية ونسخت التخيير وأوجبت على القادر تحتم الصوم، وهو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما في هناك شيء اسمه فدية. وابن عباس رضي الله عنه يفسر الآية الأولى بمعنى يقول ما ليس هناك نسخ أبدا، الآية الأولى هي بمعنى الآية الثانية فمن يعني وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة، ولهذا ورد عنه أنه كان يقرأها يطوقونه يعني يتحملونه بمشقة. إذن فالآية ليس فيها تخيير من الأساس، بل فيها تنويع وبيان من يجوز له الإفطار ومن لا يجوز له الإفطار، وهي مستمرة مستمرة. فمن يجوز له الإفطار مع القضاء مع الفدية؟ قال: هي خاصة بالشيخ الكبير، يعني الرجل العجوز الكبير الذي يعني الهرم، والعجوزة العجوز المرأة العجوزة الكبيرة الهرمة.